نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا شيء قدير. يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من

ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له صدق الله.